انا بهواك وانت حبيبي انا اهواك اسمك حبيبي انت نصيبي يا حبيبي انا بهواك انا بهواك انا بهواك انا بهواك وانت حبيبي انا بهواك اسمك حبيبي انت نصيبي يا حبيبي انا بهواك انا بهواك وانا شكيت ما شكيت جروح ليك انت حبي سامي والطرف هامي وقلبي دامي ما جبت لك يا طبيب وانت انا بالكلام غير عيونك انت من كذب الخصام غير قلبك انت ليه تزيد لهيبي يا حبيبي لأنك انت نصيبي يا حبيبي انا بهواك انا بهواك طريقك دايما فرش ورد وطريقي دايما فرش شوك طريقك دايما فرش ورد وطريقي دايما فرش شوك جدادك اوالامك قلبي يرضى على ابتسامتك قلبك لغيري دايما مصافي قلبك علي دايما مجافي ليه تزيد لهيب يا حبيبي لأنك انت نصيبي يا حبيبي أنا بهواك أنا بهواك طريقك دايما فرش ورد وطريقي دايما فرش شوك طريقك دايما فرش ورد وطريقي دايما فرش شوك جدادك اوالامك قلبي يخضع لابتسامتك قلبك لغيري دايما مصافي قلبك علي دايما مجافي ليه تزيد لهيب يا حبيبي لأنك انت نصيبي يا حبيبي أنا بهواك أنا بهواك ليل وكمان ليالي انا والظنون واوهام خيالي سهرت ليل وكمان ليالي انا والظنون واوهام خيالي مستني طيفك يكون حيالي وسامر روحي بنور جمالك علمك حسادك عشان تجافي وهم ظلموك وغرب سعادي مهما زيد لهيبي حبيبي. لأنك انت انت انت نظيف يا حبيبي. أنا بهواك أنا بهواك. ليل وكمال ليالي انا والظنون ووهام خيالي. سهرت ليل وكمال ليالي انا والظنون ووهام خيالي. مستني طيفك يكون حيالي وسامر روحي بنور جمالك. علمك حسادك عشان تجافي وهم ظلموك وقرب تعادي. مهما زيد لهيبي حبيبي. لأنك انت انت انت نظيف يا حبيبي. أنا بهواك أنا بهواك.